الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. كنا ذكرنا أننا سوف نحرر مباحث في ترجمة الجهم بن صفوان وترجمة شيخه الجعد بن جرف إلى آخره. نبدأ بالمبحث الأول، ترجمة الجهم بن صفوان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: ترجمة الجهم بن صفوان. على الرغم من ذيوع صيت الجهم بن صفوان واشتهاره ببدعته التي اشتقت من اسمه، فأصبح يقال لكل منتحل لها جهمي. فعلى الرغم من ذلك نجد أن علماء المسلمين لم يعنوا بأخباره أو يدونوا تاريخه بالتفصيل بما يتناسب مع شهرته وصيته، لكنهم أجمعوا على ذمه وكونه رأسا في البدعة والضلالة. يقول الحافظ الذهبي: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما انتهى. وفي لسان الميزان نقل الحافظ ابن حجر كلمة الذهبي هذه وأضاف عليها: وكان قتل جهم بن صفوان سنة 28، يعني 100، وسببه أنه، أي الجهم، كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيار فقال له الجهم: استبقني. فقال نصر: لو ملأت هذا الملأ كواكب وأنزلت إلي عيسى بن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا تقوم علينا من اليمام ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت. وأمر بقتله. وكان جهم من موالي بني راسب، وكتب للحارث انتهى. وجاء في ميزان الاعتدال في ترجمة مقاتل بن سليمان البلخي المفسر نزيل مر: وكان يرمى بالتجسيم أن الجهم بن صفوان دخل مر ومقاتل يقص في جامعها، فجلس إليه فوقعت العصبية بينهما، فوضع كل واحد منهما على الآخر كتابا ينقض عليه. قلت هنا في الحاشية: ذكر القاسمي هذا الخبر وكتب في الحاشية يقول، يعني الآن في بلخ مقاتل بن سليمان مجسم والجهم معطل، يعني هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، تناقض، هذا مجسم وهذا معطل، فكل واحد منهما وضع كتابا يرد على الآخر، يعني هذا ينتصر للتعطيل ويرد على التجسيم، وهذا ينتصر للتجسيم ويرد على التعطيل، وظلمات بعضها فوق بعض. يقول القاسمي: لو أبقت الأيام لنا كتابي مقاتل والجهم لوقفنا على حقائق مذهب الجهم بما تفوق المعنعنات عنه بمراتب، فوا أسفاه على ما طوته الأعصار من مثل هذه الآثار. يعني تأسف إن الكتب هذه راحت، وكأنها كتب كتبها أحمد بن حنبل والبخاري، سبحان الله العظيم. أنا قلت هنا: لا داعي للأسف، فإنما هم أثران، أثر في التجسيم وأثر في التعطيل. ويذكر عن أبي حنيفة أنه قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم المعطل ومقاتل المشبه، وقارن هذا، يعني قلت قارن هذا كلام القاسمي بقول الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن معتمر المعتزلي، حيث قال: له كتاب تأويل المتشابه، وكتاب الرد عن الجهال، وكتاب العدل، وأشياء لم نرها والحمد لله، لم نرها ولله الحمد، يعني حمد الله أنه ما رأى. والقاسم عفى الله عنه يقول: يعني ليت الأيام أبقت لنا هذه الآثار، الحمد لله أن الأيام طوت، هذا من فضل الله. تريد أن تبقي الأيام لك هذه الآثار الخبيثة حتى تفسد عقائد المسلمين، سبحان الله العظيم. لكن هذا منهج يعني سلكه القاسمي في معالجة هذا الموضوع، وكأنه يقول يعني نحن نريد أن نقف على شيء كتبه الجهم، أما ما ينقله علماء المسلمين فنحن لسنا على ثقة فيه، لسنا على ثقة به. يعني هذا الذي هذه الرسالة التي يريد أن يبعثها القاسمي، والله المستعان. نعم تابع. ثم قال: قلت هذا معظم ما دونه علماء الإسلام عن الجهم، وقد بقي له أتباع إلى القرن الخامس كما ذكر أبو منصور البغدادي المتوفى سنة 29 400 في ترجمة ذكرها للجهم وبيان مقالاته. ثم قال: وأتباعه اليوم بنهاوند، وخرج إليهم في زماننا إسماعيل بن إبراهيم بن كبوس الشيرازي الديلي، فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري، فأجابه قوم منهم وصاروا مع أهل السنة يدا واحدة، والحمد لله على ذلك. انتهى. يعني كانوا جهمية فتحولوا أشاعرة، كانوا جهمية فتحولوا أشاعرة، وهذا يعني شيء جيد. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، مذهب الأشاعرة أهون بكثير من مذهب الجهمية، لأن بعض العلماء أخرج الجهمية من 72 فرقة، من 73 فرقة، ما هم من المسلمين، وكفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، كفر الجهمية. أما الأشاعرة ليسوا كذلك، الأشاعرة لازالوا في الدائرة الإسلامية، أما الجهمية هؤلاء كفرهم أهل العلم. فإذا انتقلوا من مذهب الجهم إلى مذهب الأشعري فكأنهم انتقلوا من الكفر إلى الإسلام، ولكن إلى إسلام ليس على سنة وإنما على بدعة، إن كما تعلمون الأشاعرة عندهم بدعة. قلت هنا الكلام هذا طبعا للبغدادي، الفرق بين الفرق، مع التنبيه أن الأشاعرة يطلقون على أنفسهم أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، وذلك في مقابل المعتزلة. أما الحارث بن سريج، إذن هذه أخبار الجهم، سوف تأتيك أيضا أخبار أخرى عن الجهم أثناء الكلام عن مخدومه الحارث بن سريج. طيب بسم الله، نعم اقرأ. قال حفظه الله تعالى: أما الحارث بن سريج فقد تتبعت أخباره في تاريخ الطبري والبداية والنهاية، فتلخص ما يلي: أن الحارث بن سريج ثار في سنة 1600 للهجرة زمن الخليفة هشام بن عبد الملك على أمير خراسان عاصم بن عبد الله الهلالي. قال ابن كثير: وجرت بينهم حروب يطول ذكرها، ثم هزم في آخر الأمر الحارث بن سريج وظهر عاصم عليه. انتهى. ثم عزل الخليفة هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله الهلالي عن إمرة خراسان وضمها إلى خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، فأرسل خالد أخاه أسد بن عبد الله القسري أميرا على خراسان. نعم كلمة خراسان، نعم أصلحوها، كلمة خراسان في ألف بعد الراء، خراسان، أحسن. نعم. فأرسل خالد أخاه أسد بن عبد الله القسري أميرا على خراسان، وكان الحارث بن سريج هاربا هذه المدة ولاجئا عند ملك الترك الأعظم خاقان بعدما انكسرت شوكته على يد عاصم بن عبد الله الهلالي. ثالثا: قاد أسد بن عبد الله القصري حروبا ضارية في إقليم خراسان مع ملك الترك خاقان، انتهت بقتل هذا الأخير وانتصار المسلمين، وكان الحارث بن سريج مع الأسف في صف خاقان ملك الترك الكافر. قال ابن كثير: ومعه أي خاقان رجل من العرب قد خامر إليه يقال له الحارث بن فريج فهو يدله على عورات المسلمين، فلما اقتتل الناس هربت الأتراك في كل جانب وانهزم خاقان ومعه الحارث بن فريج المذكور يحميه ويثبته. انتهى. نتأمل في هذا الموقف المخزي للحارث بن فريج، يعني بدل أن يكون مع المسلمين هو مع أهل الكفر، أعوذ بالله. نعم. رابعا، بقي الحارث بن فريج في أرض الترك وكانوا على الشرك 12 سنة حتى أرسل إليه الخليفة يزيد بن الوليد بالأمان، فعاد إلى ديار المسلمين فأكرمه أمير خراسان آنذاك نصر بن سيار، وذلك في 27 للهجرة. خامسا، ولم يلبث الحارث بن فريج حتى خرج على أمير خراسان نصر بن سيار وأبى أن يبايع للخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وجعل يتكلم في مروان، فجاءه سلم بن أحوذ أمير الشرطة وجماعة من رؤوس الأجناد والأمراء وطلبوا منه أن يكف لسانه ويده وألا يفارق جماعة المسلمين وألا يفرق جماعة المسلمين، فأبى وبرز ناحية عن الناس ودعا نصر بن سيار لما هو عليه من الدعوة إلى الكتاب والسنة، فامتنع نصر عن موافقته واستمر هو على خروجه على الإسلام. يعني شوف، يدعي أنه على الكتاب والسنة، وهي دعوة الخوارج. الخوارج دائما يعني لا يرون الشرعية إلا عندهم، هم وغيرهم خارج عن الشريعة والقانون، وجماعات الإخوان المسلمين عندهم شيء من هذا. الإخوان المسلمون لا يرون شرعيين إلا هم، وغيرهم خارج عن الدين والشريعة، إما أن يكون عميلا وإما أن يكون مداهنا وإما أن يكون مخابرات وإما أن يكون، سبحان الله. والتهم الجاهزة عند الإخوان المسلمين وأحزابهم الحرورية، التهم الجاهزة أن ترمى بالخيانة والعمالة والجاسوسية، إن خالفتهم أو خرجت عن حزبهم فأنت عميل وأنت جاسوس وأنت خائن وأنت وأنت. يعني هذا من قديم، ليس حديثا، ليس في العصر الحديث، هذا من قديم. هذا الحارث بن سريج، هذا الخارج عن الدولة الإسلامية الذي نشر الفوضى هناك في خراسان في وقته، الآن يقول الكتاب والسنة. ما شاء الله، والله إنك من أبعد الناس عن الكتاب والسنة. وليس العجب في الحارث بن سريج، العجب من جمال الدين القاسم الذي سيأتيك الآن الثناء العاطر منه لهذا الحارث بن سريج. نعم. سادسا، وكان نصر بن سيار قد عرض على الحارث أن يوليه ويعطيه 100,000 دينار فلم يقبل، وأرسل إلى نصر يقول إني لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزوج من عقائل العرب يقول إني لست من هذه الدنيا، يعني أنا ما أبغى الدنيا، ولا من هذه اللذات ولا من تزوج عقائل العرب في شيء، يعني ولا أبغى أتزوج بنات العرب، يعني ما أريد الدنيا، وإنما تابع، وإنما أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل الخير والفضل، فإن فعلت فأعدتك على عدوك. شوف كيف، وإنما أسألك كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل الخير والفضل. وأين أنت يا حارث بن سريج لما كنت مع خاقان التركي الكافر تحارب المسلمين؟ أين أنت من كتاب الله وسنة رسول الله؟ سبحان الله العظيم. في مثل عند عوام المصريين يقولون أسمع كلامك أصدقك وأشوف عمايلك أتعجب. والله هذا المثل العام ينطبق على الحارث بن سريج، كلامه معسول، كلامه جميل، الكتاب والسنة واستعمال أهل الخير والفضل والكتاب والغيرة، ثم إذا نظرت في أعماله وتصرفاته سبحان الله العظيم، حرب على الأهل الإسلام. قلت هنا في التعليق قد استعمل الحارث نفسه الجهل بن صفوان، يعني هو الآن يريد استعمال أهل الخير والفضل، فأنت يا حارث بن سريج استعملت الجهم وخالف الكتاب والسنة في عقيدته وتصرفاته، فليت شعري إلى أي شيء يدعو هذا الرجل. سبحان الله، يعني لأي شيء تدعو، أنت نفسك خالفت. نعم، وكان نصر واتخذ كاتبا له في هذه الفتنة الجهم بن صفوان، وكان الجهم يحمل السلاح ويقاتل معه، وأرسل الحارث إلى نصر: إنا لا نرضى بك إماما. فأرسل إليه نصر: كيف يكون لك عقل وقد أفنيت عمرك في أرض الشرك وغزوت المسلمين بالمشركين؟ أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت؟ واشتد الصراع، وانتهى الأمر بأن قتل الحارث بن سريج في إحدى المعارك، وقتل معه الجهم بن صفوان بعدما قبض عليه، وكان ذلك سنة 28 و100 للهجرة. إذن هذه نهايته، أعوذ بالله، انتهى وهو يقاتل المسلمين. هنا قوله، يعني قول نصر بن سيار للحارث بن سريج: كيف يكون لك عقل وقد أفنيت عمرك في أرض الشرك؟ يعني لما كان عند خاقان التركي وغزوت المسلمين بالمشركين، أنت كنت مع جيش الكفر، جيش الأتراك الكفار، أتراني أتضرع إليك أكثر مما تبرعت؟ أبدا، يعني ما أنت لا تستحق ذلك. واشتد الصراع، وانتهى الأمر بأن قتل الحارث الآخري. طيب، إذن هذا الرجل هل له عقل؟ هل طريقته مقبولة؟ أي أخواننا، سبحان الله، في ميزان الكتاب والسنة طريقة هذا الرجل طريقة مرفوضة، وهي طريقة الخوارج أهل الفتن والفوضى. لكن الشيخ جمال الدين القاسمي، وهذه طبعا أول طمات القاسمي، قلت هنا في التعليق: لكن الشيخ القاسمي له رأي مخالف في عقل الحارث بن سريج، فقد نقل كلام الحارث السابق: إني لست من هذه الدنيا، إلى آخره، الكلام المعصول هذا إلى آخره. ثم قال: هذا كلام الحارث في مشربه نفسه، وفي رأيه في سياسة الشعب، وصدعه في وجوب إصلاحه، وبه يعلم منزلة عقله. تأمل أين العقل؟ وبه يعلم منزلة عقله ونبله وفضله وغيرته وتقواه وغيرته، وبه يعلم منزلة عقله ونبله وفضله وغيرته وتقواه، رحمه الله. إيش رأيكم في هذا الموقف؟ لا إله إلا الله. يعني نشوف كيف المحاماة العجيبة عن هؤلاء الناس. ثم تأمل، سيأتيك إن شاء الله موقف القاسمي من خالد بن عدنان القسري، مع أن خالد القسري أفضل من هذا الرجل. يأتيك الفضائع التي والشناعات التي ذكرها القاسم عن خالد بن القسري، نعوذ بالله. عقله، نبله، فضله، غيرته، تقواه، سبحان الله العظيم. أي قال هذا؟ يعني هذا والله شيء مرفوض، وهذا شيء يستغرب ويستنكر على مثل القاسم، أنه ما بحث هذه المسائل وما تكلم بهذا الكلام انطلاقا من ميزان الشرع، وإنما هي عاطشة، سبحان الله العظيم، وأشياء أخرى قد تكون أثرت عليه. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.